قلبي راجي يا شيخي إن عاشا شيخي إن عاشا بإكرامك تروي العطاشا قلبي راجي يا شيخي إن عاشا هي هي اللي بنظرات أهميك لاشا هلي بنظرات تهميت لاشا وأحظى بنفحة من طه المصدوقي